شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم معنا باب ما يقول إذا استيقظ من نومه. تخافش اعتبر نفسك صحيت من النوم، ما عليك بالكتاب. أنت ماذا تقول إذا استيقظت من نومك؟ بس هو هذا. نعم الحمد لله الذي نعم. طيب في ذكرنا حديثا آخر. كان صلى الله عليه وسلم إذا هل من الليل حمل عشرة وكبر عشرة وسبح عشرة وسبحان الله الحمد عشرة وقال سبحان الله الحمد عشرة واستغفر عشرة وحلل عشرة وقال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وكرم عشرة. طيب ذكرا ثالثا. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي. الإخلاص لله عز وجل والمجاهدة، هذا هو الطريق، وإلا هتنام مني وأنا بتكلم. حتى تستيقظ تكون دايما يعني على انتباه. المشاركة مطلوبة ومحمودة وفيها مصالح كثيرة، وبها يتدرب الإنسان على طلب العلم وعلى التواصل بين المتكلم والسامع. اصبر قليلا حتى تتعود على هذه الطريقة، هذا أنفع لك إن شاء الله. لكن إذا لبست ثوبك أسألك خيره، لاحظ في الأذكار لابد من ضبط النحو. أسألك خيره، أسألك من خيري وخير ما هو له. نعم طيب. لا خلي جنبك يعمل إيه بقى. الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. طيب أخذنا أيضا نعم أي نعم أخذنا باب إذا لبس ثوبا جديدا. اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أنت كسوتني أسألك خيره كالحديث الماضي خير ما نعم نعم. فإذا رأى ثوبا جديدا على أخيه نعم أبلي وأخلق، أبلي وأخلف، توبلي ويخلف الله، بقيت واحدة. قال لعمر البس، مش البس، البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا إن شاء الله. هذا آخر نعم. نعم أخذنا كيفية لبس الثوب والنعل ومن أداب ذلك مسائل عامة، أن هذه كيفية عملية وليس فيها ذكر معين، كيفية عملية. يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره. إذن الكافية أن يتيمم، يبدأ بالميامن، وقبل هذا يسمي هو هذا. نعم. وإذا خلع ثوبه أيضا. نعم، خلينا بسم الله لأن الرواية التي فيها الزيادة ضعيفة، لكن أصل المسألة ثابتة كما قلنا في أصل التسمية. هذا آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يقول حال خروجه من بيته. روين عن أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال الترمذي: حديث صحيح. هكذا في رواية أبي داود: أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، وكذا الباقي لفظ التوحيد يعني المفرد. وفي رواية الترمذي: أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داود: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك، يعني الحديث. وفي رواية غيره: كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا، والله أعلم. والحاصل أن هذا الحديث عند السنن الأربعة جميعا بروايات فيها بعض الاختلاف، فأراد المصنف أن يشير إلى بعض هذه الخلافات في اللفظ. ومعلوم أن هذه الزيادات في رواية أو في أخرى مما يقتضي العمل بها على قاعدة المصطلح التي درسناها أن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا لا بأس به. ولذلك في ألفاظ الدعوات والأذكار ونحوها لا بأس من الزيادات، فإذا جاء بعض الروايات فيها زيادة على رواية أخرى فلا بأس بالعمل بهذه، أو ينبغي العمل بهذه الزيادة. قال: روين عن أم سلمة رضي الله عنها واسمها هند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته. كان إذا خرج من بيته، لا يلزم أن يكون بيته الذي هو بيته فقط، وإنما كل منزل نزله. قد يتصور أن ينزل منزلا كالمسافر ونحوه، فإنه إذا بات في مكان عام أو خاص يشرع له نفس الحديث ونفس الذكر. إذا خرج من بيته الذي نزل فيه في أثناء سفره أن يقول هذا الدعاء. وقولها كان إذا خرج من بيته ظاهره أنه يقوله بعد الخروج، وإنما الصحيح أن يقوله حال الخروج. ولهذا المصنف ترجم بقوله: باب ما يقول حال خروجه من بيته. وحينئذ يؤول قوله كان إذا خرج من بيته، يكون هذا من باب: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فإذا أردت أن تقرأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. على هذا النحو كان إذا خرج من بيته، يعني إذا أراد الخروج من بيته، ومن ثم يقال هذا الذكر حال الخروج من البيت، يعني وأنت تشرع في الخروج من البيت. قال: بسم الله توكلت على الله. وتقدم معنى البسملة، وأن الباء هنا للاستعانة، يعني أستعين بالله تعالى على كل مقصد لي. قال: بسم الله توكلت على الله. والتوكل المقصود به طلب الاستعلاء بالله سبحانه وتعالى على سائر الأعراض، يعني لتصحبها إعانته سبحانه وتعالى ولطفه وتيسيره. فالذي يقول توكلت على الله يعني يقدم ما يفيد ثقته بالله واعتماده على الله سبحانه وتعالى. وسر ذلك أن الإنسان إذا كان خارجا من بيته فإنه لابد أن يخالط الناس، وإذا خالط الناس وعاشرهم فإنه يخاف أن يزل عن الطريق المستقيم الذي شرعه الله عز وجل، وخروجه من بيته ومخالطته في الناس أو مخالطته للناس يخشى معه أن يزل إما في أمر الدين أو في أمر الدنيا. فإن كان في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل هو في نفسه أو يضل غيره، وإن كان في أمر الدنيا فيخشى إما أن يظلم وإما أن يظلمه غيره، وإن كان بسبب الاختلاط مع الناس ومعاشرتهم يخشى أن يجهل على الناس أو يجهل عليه غيره. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحوال كلها بهذا اللفظ الموجز الذي يظهر فيه نصحه لأمته صلى الله عليه وسلم، كان يقول ذلك معلما لأمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يؤكد هذا المعنى ما سيأتي من حديث بعد الحديث الذي نحن فيه، أنه من قال هذا الذكر في خروجه قيل له هديت وكفيت ووقيت. هديت مطابق تماما لقوله أعوذ بك أن أضل أو أضل، وكفيت مطابق لقوله أن أظلم أو أظلم، ووقيت طابق لقوله أن أجهل أو يجهل عليه. ومن ثم يسمى هذا العطف عطف تأسيس، كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، ليس هذا ما بالتأكيد وإنما هذا عطف تأسيس يعني لهذه القواعد المهمة المتعلقة بهذا الباب. اللهم إني أعوذ بك أن أضل. أضل مأخوذة من ضل الماء إذا غاب، أو ضل الماء في اللبن مثلا إذا غاب فيه، يعني أعوذ بك أن أضل يعني أن أغيب عن معالي الأمور بارتكاب النقائص واستحسان القبائح فأبتعد عن طريق العبودية. أو أضل، أضل على المبني للمجهول كما روي يعني يضلني غيري، وتروى أيضا أضل على المبني للمعلوم يعني أن أضل غيري، أن أضل في نفسي أو أضل غيري كما تروى للمبني للمجهول أن أضل أو أضل أو يضلني غيري. كذلك أذل أو أزل، أذل أو أزل المبني للمجهول، وأيضا تروى أزل يعني أزل غيري، كلاهما صحيح في الرواية. وأصل أذل أو أزل من زلت قدمه يعني إذا أزيلت عن الطريق، ومنه ما في وصف الصراط دحض مزلة يعني طريق يزل أو تزل عليه الأقدام. فالمقصود أزل يعني أنزل عن الطريقة المستقيمة التي شرعتها إلى ضدها يعني من دواعي الاستجابة لغلبة الهوى ونحو ذلك. أو أظلم أو أظلم، الظلم وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في حق الغير، فهو يستعيذ أن يظلم يعني يظلم غيره، أو يظلم يعني أن يظلمه غيره. أو أجهل أو يجهل عليه، أجهل يعني أجهل الحق الذي يجب عليه، أو يجهل عليه يعني أحمل على شيء ليس من خلقي. كل هذه الدعوات واضح مدى حاجة الخارج من بيته لمعاشرة الناس إليها، فإذا لجأ إلى الله وسمى الله سبحانه وتعالى وأعلن توكله على الله وبراءته من حوله وقوته ودعا الله سبحانه وتعالى واستعاذ منه من كل صنوف الضلال والإضلال والزلل والظلم والجهل، كان حريا أن يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححه كذلك الحافظ ابن حجر، وحسبك هذا. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيره عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان. قال الترمذي حديث حسن. زاد أبو داود في روايته فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه تقدمت في الحديث الماضي، وإذا فلا يقولها مرتين، هي نفسها التي في الحديث الماضي، لكن هذا الحديث فيه إضافة بيان لشرف وفضل إعلان التوكل على الله سبحانه وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة وتسمية الله سبحانه وتعالى عند الخروج، أن هذا عاصم من الشيطان، عاصم من الشيطان. ولهذا إذا قال هذا يقال له، من الذي يقول؟ ظاهر الكلام يقال له الله سبحانه وتعالى الذي يعامله، وقال بعض أهل العلم الملك يقول له الملك، لكن هذا يحتاج إلى نص وإلى توقيف. المهم أنه يقال له من قبل الله، إما أن الله هو الذي يقول وهذا له نظائر كثيرة، أو أن الملائكة يأمر الله عز وجل الملائكة، والأمر واسع. يقال له كفيت ووقيت وهديت. في الرواية الثانية كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هديت يعني رزقت الوصول إلى حقيقة الهداية بسبب استعانتك بسم الله. وكفيت يعني كفيت كل هم في الدنيا والآخر بواسطة توكلك على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ووقيت يعني حفظت من شر أعدائك من شياطين الجن والإنس بواسطة صدقك في تفويض الأمور لبارئها، بسلبك الحول والقوة من كل أحد وإثباتها لله عز وجل. وهذا فيه من البلاغة ما يعرف باللف والنشر. اللف والنشر من أبواب البلاغة، أن تذكر مجموعة من العبارات ثم على نسق واحد ثم يربط بها على نفس ترتيبها كلام يناسب هذا الكلام الأول. فهنا لو تأملت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يسمى اللف، ثلاثة أشياء على نسق. ثم يقال هديت وكفيت ووقيت، هذا النشر، ويكون هدية متعلقة بالبسملة، وكفية متعلقة بالتوكل، ووقية متعلقة بلا حول ولا قوة إلا بالله. حتى تعرفها أكثر فيما تحفظ من القرآن مثلا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني الليل، ولتبتغوا من فضله يعني النهار. وتنحى عنه الشيطان. زاد أبو داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر. إذن هما شيطانان، الشيطان المتنحي وهو قرينه الذي وكل به والذي تنحى إجلالا لهذا الذكر، والشيطان الثاني الذي أرسله إبليس لإغواء هذا العبد. فوقف له الشيطان الأول المتنحي وخاطبه، قال له ما ظنك أو كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يعني صار حديث بين الشيطانين، الشيطان الذي هو قرينه الذي تنحى عنه إجلالا لهذا الذكر من البسملة والتوكل والحوقلة، يخاطب الشيطان الثاني الذي جاء بمدد من إبليس أو من أعوانه لأجل إغواء هذا العبد، فكأنه يقول له لا سبيل لك عليه، كيف لك برجل قد هدي وكوفي ووقي. قال وروينا في كتاب ابن ماجه وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحديث فيه ضعف ويغني عنه ما تقدم. إذن ما تقدم هو ذكر واحد لكن فيه جملة أذكار: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه، ولو قلت أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل فصح أيضا رواية ومعنى. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا دخل بيته. قال: يستحب أن يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذه دباجة للباب قبل أن يذكر الأحاديث فيه كعادته رحمه الله. يستحب أن يقول بسم الله، وهذا في كل أموره وفي كل شأنه، ومنها هذا الشأن. وأن يكثر من ذكر الله تعالى، وأن يسلم، وذكر الآية: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ذكر المفسرون لمعنى دخلتم بيوتا ثلاثة أقوال: منها فإذا دخلتم بيوتا يعني بيوت أنفسكم، فسلموا على أنفسكم وعيالكم، ويكون المقصود بأنفسكم يعني أن يسلم بعضكم على بعض، وهذا من قوة العلاقة بين المؤمنين بعضهم وبعض، حتى سمى الله عز وجل المسلم نفسا لأخيه كما قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا يلمز بعضكم بعضا، ليسلم بعضكم على بعض. وبهذا قال بعض السلف كجابر وقتادة وطاووس وغيره. قول ثاني: فإذا دخلتم بيوتا يقصد بها المساجد كما قال ابن عباس، يعني سلموا على من فيها. قول ثالث: بيوت الغير، إذا دخلتم بيوتا يعني بيوت غيركم، ويكون المقصود فسلموا عليهم، وهذا ينسب للحسين كما أفاده في زاد المسير ابن الجوزي. وأيما كان فهذه الأقوال كلها صحيحة، فالإنسان يسلم على أهل المسجد ويسلم على أهله في بيته، ويسلم على غيره في بيوت غيره. وإذا استحضرت الآية من أولها لوجدت فهما لها أعمق من هذا. أول الآية: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. هذا يظهر لك المعنى أوضح: فسلموا على أنفسكم تحية. تحية منصوبة على المصدر، لأن سلموا بمعنى حيوا، يعني حيوا تحية من عند الله مباركة طيبة، وصفها بالبركة لما فيها من الدعاء واستجلاب مودة المسلم، ووصفها أيضا بالطيب، مباركة طيبة، لأن من سمعها يستطيبها. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. والحديث ضعيف لكن أصله ثابت، فإن الحديث يفيد السلام، والسلام ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله ومن الآية التي هي أصل عام في هذا الباب. ولهذا قال العلماء السلام على الأهل سنة متأكدة، يعني يتأكد السلام على الأهل. وربما قصر كثير منا في هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته يسلم أول ما يفعل، وكان إذا خرج من بيته أيضا يسلم. والتقصير في هذه السنة مما لا يليق خصوصا من أهل السنة، فأنت مهما خرجت للصلاة أو لغيرها سلمت، فإذا رجعت سلمت. ولو كانت المدة يسيرة فإنه يشرع أيضا أن تسلم، فإن كثرة السلام من السنة، وليس كما يقول العوام كثرة السلام تقل المعرفة، بل هذا خلاف هدي السلف. كان من هدي السلف أنهم إذا مشوا في طريق ومروا أو حال بينهما، يعني قطع بين الاثنين وهما يمشيان، شجرة أو جدار أو نحو ذلك، سلم أحدهما على الآخر. والذي يسمع هذا الحديث ويطبقه يجد أخاه إن كان لا يعرف الحديث ينظر إليه شزرا، يقول ما لك وإحنا ماشيين مع بعض مصطفى، أي السلام عليكم هذا، فيحتاج أن يقول له هذا في الحديث، هذا قد ورد عن السلف. وإلا لو لم يقل هذا فأحسن أحواله لا يرد عليه السلام، يقول له مجنون هذا لا يرد عليه أو ينكر عليه. ولهذا إذا يعني مررت في الطريق مع بعض إخوانك وجاء عمود أو شجرة أو نحو ذلك وبعد الشجرة سلمت عليه ولم يرد عليه، قل له ترى لقد ورد عن بعض السلف مثل هذا حتى ينتبه. وفي الحديث فائدة مهمة، وهي جواز أن يقول الكبير لغيره أو لغير ابنه يا ابني، أو حتى على التصغير يا بني، أو ما في معنى ذلك يا ولدي، بشرط أن يكون يعني أصغر منه، وأن يكون هذا لأجل التلطف والشفقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ولغير أنس أيضا في نصوص أخرى. وأما من كان في سنه أو قريبا منه فهل يقول له يا ابني كما نفعل، أو يقول له يا أخي إن كان مشفقا فعلا قال له يا أخي، كما ورد أيضا مثل هذا. فالشفقة مع القريب في السن تكون باستعمال يا أخي، هذا علامة الشفقة والتلطف والحنو. أما إن كان قريبا من ولدك أو كان الفارق في العمر يسمح بهذا فلا بأس أن تقول له يا بني. لكن بعض الناس الآن قلب الآية وصار يقول ربما لمن هو أكبر منه يا ابني، وصارت يا ابني هذه كأنها سبة، أن هذا لا يليق، لماذا كيف تقول يا ابني ونحن يعني صنوان وفي سن واحدة، بل ربما كنت أكبر منك، هذا ليس من الأدب. وإنما الذي أخذ من الحديث جواز قول يا بني لمن كان يعني يصلح أن يكون ابنا له في سن ولده أو قريبا من هذا. ولابد من الدافع لهذا، النية، نية التلطف والشفقة، وهذه النية تظهر، فالذي في القلب يظهر على الجوارح. قال وروينا في سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، واسمه الحارث، وقيل عبيد، وقيل كعب، وقيل عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. لم يضعف أبو داود، يقصد لم يضعف أبو داود ما تقدم في المقدمة في الإشارة إلى مقدمة أبي داود نفسه في سننه، أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، يعني إذا لم أضعف فأقل أحوال الحسن تكون أن يكون حديثا حسنا، فالمصنف جرى على هذا وإن كنا ذكرنا أن هذا الشرط لا يلزم، فربما سكت أبو داود على شيء ضعيف، وغاية ما فيها أن يكون حسنا عنده وليس بضعيف عنده، ولكن عند التمحيص والبحث يكون ضعيفا. ومع هذا فهذا الحديث صحيح وإن ضعفه المحقق، وقد أخرجه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وصححه، ولهذا نعمل به إن شاء الله. إذا ولج الرجل بيته، والرجل هنا يدخل فيه المرأة أيضا، فالمقصود اختيار أشرف النوعين، وإلا الرجل يذكر في هذه النصوص وغيرها، والنساء شقائق الرجال، فتأخذ منه المرأة نفس الحكم. فإذا ولجت بيتها تقول نفس الذكر. يقال ولج يلج ولوجا إذا دخل، والمولج بكسر اللام، ويروى بفتحها أيضا في بعض الروايات خير المولج، لكن رواية الكسر أقعد من حيث العربية وأوسع من حيث المعنى، فإن المقصود المصدر وليس اسم المكان أو الزمان. فأسألك خير المولج أقوى، وخير المخرج، ويكون إرادة المصدر بهما يعني بالمولج والمخرج أتم وأفضل من إرادة الزمان أو المكان، لأن المراد أسألك خير المولج وخير المخرج يعني الخير الذي يأتي من قبل الولوج والخروج، ويقترن بالولوج والخروج. هذا المعنى أوسع من أن يكون المولج أو المخرج يعني مكان الخروج أو زمان الخروج، أوسع من هذا أن يكون المقصود المصدر. وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وعلى الله ربنا يعني الذي ربانا بنعمه، ومنها الإيجاد والإمداد. توكلنا يعني فوضنا الأمور إليه ورضينا بتصرفه سبحانه وتعالى. قال وروينا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، واسمه الصدي بن عجلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله تعالى: رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صحيح، وفيه فضيلة هؤلاء الثلاثة النفر، وكيف أن كل منهم ضامن على الله، يعني وعدهم الله عز وجل وعدا لا يخلفه، فهو ضامن لوعد الله عز وجل. أولهم رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل، يعني خرج في الجهاد بنية صادقة في سبيل الله عز وجل، فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة، يعني إذا استشهد، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، يعني يرجع مأجورا على جهاده قد غنم الغنائم التي يغنمها المسلمون في الجهاد. ورجل، وهذا الثاني، راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى. الرواح يعني المسير آخر النهار، تسمى الروحة عكس الغدوة في أول النهار والروحة في آخر النهار، ولهذا في الحديث لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيه، يعني إذا غدا للجهاد أو راح. ومعلوم أن المقصود بهذا الفعل راح إلى المسجد لا يقتصر على الروح فقط، وإنما يشمل أيضا الغدو، يعني الرواح اسم المسير في آخر النهار، وإنما يقصد أن يصل رجل راح إلى المسجد يعني راح أو غدا، يقصد مجرد أن يذهب إلى المسجد. ويسمى الرواح للمسجد غنيمة لما فيه من الأجر والثواب. وانظر كيف قرن الرواح إلى المسجد بالخروج إلى الجهاد، وهذا تكرر في نصوص كثيرة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فجعل من أنواع الجهاد بعض هذه العبادات التي منها هذا الحديث الذي معنا. قال: ورجل دخل بيته بسلام، وهذا هو الشاهد من سياق الحديث هنا، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى. دخل بيته بسلام يعني دخل بيته مسلما على أهله أو على نفسه إن لم يكن في البيت أحد كما سيأتي. قال الحافظ: وحكمة جمع الثلاثة، يعني جمع الثلاثة مع بعض في حديث واحد، المجاهد والجالس في المسجد والداخل إلى بيته، أن الجهاد فيه القيام بنصرة الدين وإصلاح الدارين، فلذا قدم. والرواح إلى المساجد فيه القيام بمصالح الدين، وفي أداء السلام القيام بمصالح الدنيا من التلطف والتواضع، يعني فجمع هذه الثلاث وقدم ما فيه مصالح الدين والدنيا الجهاد، ثم سن بما فيه مصالح الدين الغدو إلى المسجد أو الرواح، ثم ثلث بما فيه مصالح الدنيا التلطف مع الأهل بالسلام عليهم إذا دخل وإذا خرج. وقال بعض أهل العلم: رجل دخل بيته بالسلام ليست من هذا الباب، وإنما ذكروا لها توجيها آخر، فقالوا بسلام يعني يلزم بيته طلبا للسلامة وهربا من الفتن. ووجهوا ذلك أيضا بأن الرجل إما أن يسافر وإما أن يقيم، فإن سافر فخير السفر ما كان في الجهاد، وإن أقام فخير الإقامة في بيوت الله، وإلا فيعتزل الشر حتى يسلم من شر الناس ويسلم الناس من شره. وهذا أيضا معنى حسن، وإن كان المعنى الأول أولى كما قال الحافظ ابن حجر. وعلى المعنى الأول يصح ذكر الحديث هنا في الباب، وعلى المعنى الثاني لم يكن له مجال أن يذكر في الباب، فكأن المصنف يعمل بالمعنى الأول وهو ظاهر السلام. رجل دخل بيته بالسلام هذا هو الظاهر من اللفظ، ويكون الحديث فيه فضيلة دخول البيت بالسلام. قال المصنف رحمه الله: ومعنى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء، كما يقال تامر ولابن أي صاحب تمر ولبن. وعالم صاحب علم على هذا فقس. فمعناه أنه في رعاية الله تعالى، وما أجزل هذه العطية، يعني ما أعظم ثواب هذه المنحة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المصنف: اللهم ارزقناها، اللهم آمين، اللهم ارزقناها، يعني ارزقنا هذه العطية، يعني اجعلنا ضامنين عليك يعني للأجر والثواب. وقيل ضامن بمعنى مضمون، يعني تكون بمعنى فعيل فيها بمعنى مفعول، أو الفاعل هنا بمعنى مفعول، مضمون يعني جعله الله عز وجل ضامنا. وقيل ضامن على الله بمعنى ضامن على الله يعني لما أوجب الله تعالى على نفسه، وهذا ضمان إفضال لا وجوب، وإنما الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه ذلك، وإلا فليس للعباد حق واجب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقال واجب على الله كذا وكذا كما قالت المعتزلة، لكن إذا أوجب الله عز وجل على نفسه فهذا من إفضاله وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى. قال: وروينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم في صحيح. إذا دخل الرجل بيته متقدم من المعنى أو دخلت المرأة أو دخل المسلم عموما فذكر الله تعالى عند دخوله، كيف يذكر الله تعالى عند دخوله؟ إما ذكرا عاما، لأن الذكر عموما يطرد الشيطان، وأفضل منه الذكر الخاص الذي هو الدعاء الذي يقال عند الدخول كما تقدم، يعني إذا ذكر الله عند دخوله بأن يقول: بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. وكذلك عند طعامه بأن يسمي الله. قال الشيطان، يعني قال الشيطان لأعوانه ولإخوانه ولأولاده ولرفقته، كما في أحاديث كثيرة أن الشيطان يعقد سلطانه على البحر ويقرب أعوانه وأقربهم منه من كان أشد غواية في بني آدم، ووردت نصوص كثيرة في مثل هذا أن له أعوانا وأنه يرسلهم ويبعثهم، وذلك لإغواء الناس. وهذه وظيفة الشيطان ووظيفة أعوانه، ولهذا الصراع مستمر بين أهل الإيمان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشيطان وأعوانه. ومن عداوته ما في هذا الباب، أنه إذا ذكر العبد ربه عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان، يعني لإخواني وأعواني ورفقائه: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني لأن صاحبكم سمى الله فلا تفعلون شيئا. وهذا المعنى الصحيح، وإلا فقد قال بعض أهل العلم قال الشيطان يعني لأهل البيت: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني دعا عليهم، يعني لا بتم ولا تعشيتم، لأنهم منعوه من الطعام والعشاء والمبيت. لكن هذا غير صحيح، يظهر من التكملة: وإذا دخل فلم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر قال: أدركتم المبيت والعشاء. فلو كان الكلام للناس كيف يقول للناس: أدركتم المبيت وهم أصحاب البيت؟ نعم. وإذا فالصحيح الأول، أن الشيطان يقول هذا لأعوانه لا يقول هذا لأهل البيت. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وجميل أن المسلم يغيظ الشيطان، تجد في هذا لذة إن كنت منتبها. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، يعني لأعوانه: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، يعني واكتمل لهم الأنس والسهر والليلة على حساب أهل الدار. نعم. وفي الحديث أن الشيطان يأكل، وهذا ثابت، ولا يلزم أن تعرف كيف يأكل، وهل يعني يأكل الرغيف في مرة واحدة ولا في مرة، التفصيلات التي لا داعي لها لم يذكرها الشرع، لكن فيه أن الشيطان يأكل، وقد ثبت هذا في نصوص كثيرة وسيأتي في أبواب أخرى، إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشربه وأيضا يعطي بشماله، وهكذا. لكن بحث بعض أهل العلم، هل يتزوج الشيطان؟ هل يتزوج الشيطان؟ ومن الطريف أن الأئمة من أهل العلم طريقتهم تختلف عن المتأخرين، ويعني من يتوسعون في الفروع التي لا طائل من ورائها، بحث بعض المتأخرين هذا كله، يتزوج ولا ما يتزوج، وينجب ولا ما ينجب، وكيف ينجب، وقالوا كلام في غاية يعني العجب إذا قرأته، ولولا يعني أنه لا يليق لذكرت لك بعض ما قاله. لكن انظر إلى فقه التابعين مثلا، سئل الشعبي رحمه الله هل تزوج الشيطان؟ قال ذاك عرس لم أشهده، يعني والله ما حضرتش الفرح، وكأنه يتلطف بهذا السائل ويقول يعني ما الفائدة من هذا، يعني دع عنك هذا، ما في داعي للأسئلة التي ليس منها، ذاك عرس لم أشهده. لو قرنت هذا بكلام المتأخرين وإن رجله اليمنى ورجله اليسرى ويعني كلام شرط أنني لا أقوله فلا أقوله، لأنه لا داعي منه ولا نعم. على كل حال الحديث على ظاهره أن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب لمنع الشيطان، لا مبيت لكم ولا عشاء. وقال بعض أهل العلم بل هذا على سبيل المجاز، يعني إذا ذكر الرجل اسم الله سبحانه وتعالى قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء، يعني مقصود رفع البركة ونحوها. لكن في هذا الحديث وما على شاكلته هناك قاعدة مهمة، إذا أمكن حمل الحديث على ظاهره وعلى الحقيقة فلا داعي للمجاز ولا التأويل، ولهذا لا إشكال أن يحمل على ظاهره أن الرجل إذا ذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه كان ذلك سببا لمنع الشيطان من الدخول ولمنع الشيطان من الطعام. وقد يرد إشكال تقول يعني مش هيدخل طول الليل، طب ما احنا بنسمي وبعد كده بنشوف الشيطان يعني يشتغل بقية الليل، لا يلزم أنه إذا لم يدخل أنه لا يعود مرة أخرى للوسواس ونحوه، ليس في الحيث أنه إذا لم يدخل معك لن يدخل أبدا، هو لن يدخل للمبيت كما هو في الحديث، إلا أنه لا مانع أن يدخل خلسة للوسوسة ثم يخرج. وفرق بين الاثنين، إذا كان يعني أتعبك بالاختلاس الوسواس فكيف لو دخل من الأول، لا شك أن هذا سيكون يعني أشد وأنكى. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته يقول الحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي أطعمني وسقاني وأسقاني، والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار. إسناده ضعيف كما قال المصنف نفسه وهو كذلك. وتقدم معنا أننا نكتفي بالصحيح لكي نحفظه ولا حاجة لنا بالضعيف، وحينئذ يكفي ما في الأحاديث الماضية من الذكر الصحيح. وهذا الحديث مع ضعفه معناه صحيح أيضا، الحمد لله الذي كفاني من الكفاية وآواني من الإيواء، أوى إلى الله فآواه الله، وآوى الثلاثي وآوى الرباعي كلاهما، والذي هنا آواني من الرباعي، وكذلك الذي أطعمني وأسقاني يقال سقى من الثلاثي وأسقى من الرباعي وكلاهما أيضا يستعمل، والحمد لله الذي من علي من المن والمنة والعطاء. وختم المصنف الباب بقوله وروينا في موطأ الإمام مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل الرجل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني يدخل في هذا إذا دخلت بيتك وليس فيه أحد، وأحيانا يرجع الإنسان إلى بيته وليس فيه أحد، أو دخل بيتا لم يجد فيه أحدا سواء كان بيته أو ليس ببيته، فإنه لا بأس أن يقول هذا الذكر لوروده عن كثير من السلف، منها ما تقدم في الآية فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، ذكر أهل التفسير مثل هذا عن قتادة وذكروا أيضا عن مجاهد، وهنا نقله المصنف عن مالك في الموطأ. وذكر الحافظ في نتائج الأفكار كما أشار المحقق أن ذلك جاء عن جماعة من التابعين، منهم عكرمة مولى ابن عباس بسند صحيح أخرجه سعيد بن منصور، قال وأخرج البيهقي في الشعب بأسانيد صحيح عن إبراهيم النخعي ومجاهد والحكم، وأيضا في الشعب عن الحسن والزهري وعبد الملك بن عطاء، وتقدم أيضا أنه عن قتادة كما ذكره ابن كثير وغيره، فهذا كله يدل على أنه لا بأس إذا رجعت البيت وهو ليس فيه أحد أن تسلم، وأن يكون السلام على هذه الصيغة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، واضح المقصد منها أنك تسلم على الصالحين من عباد الله من الملائكة من وجد ومن الجن المسلم ونحو ذلك. نكتفي بهذا لأجل الوقت، بقي باب في المسألة نأخذه مع أبواب الخلاء. حاول تحفظ باب بباب، لا تجمع بابين أو ثلاثة وتقول في آخر الأسبوع، وكلكم يحفظ هذا على كل حال، لكن المقصود المراجعة. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا العلم لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.